ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بعون الله أهل العلم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والغباء. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله. الخلق هم الجيل الذي يأتي بعد الجيل الذي قبله. هناك سلف ومن خلق. السلف هو الجيل الذي مضى والخلق هو الجيل الذي بعده. فالجيل الذين هم من الخلق يحمل العلم من كل جيل من كل خلق عدوله. هذا العلم لا يجعله الله عز وجل إلا عند من يحب سبحانه وتعالى. من كل خلق عدول ينفون عنها يعني ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلية. وهذا حديث حسن لغيره. ومن الأئمة المجددين الذين جدد الله عز وجل دين شباب هذا الدين في القرن الثامن الهجري هو إمام الأئمة وشيخ الإسلام والعلم المجاهد في سبيل الله تعالى بلسانه وقلمه وبدنه ابن تيمية رحمه الله تعالى. وابن تيمية رحمه الله تعالى علم على المنهج السلفي، علم على العقيدة الصحيحة رحمه الله تعالى. وظل 30 سنة من عمره مجاهدا منافحا عن منهج أهل السنة والجماعة. وابتلي في ذلك ابتلاء شديدا. وممن جاهد بيده ايضا وحمل السيف ضد التتار والنصيرية وطائفة الحشاشين وغيرهم رحمه الله تعالى. فقد عقد له اهل العلم ترجمة في كتب عديدة عقدوا له ترجمة ففضائله ومناقبه كثيرة رحمه الله تعالى. نذكر بترجمته حيث فيها الفوائد. ناخذ بعض المقتطفات من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كتاب التعريف لابن تيمية رحمه الله للشيخ محمد بن أبي زهرة رحمه الله تعالى. الإمام ابن تيمية هو أحمد تقي الدين أبو العباس تقي الدين. هذا لقب وكان يكره أن يلقب به وإنما كان يقول هذا لقب لقبني به أهلي لأن هذا دين مدح. أبو العباس هذه كنيته والكنية مستحبة مع أنه لم يتزوج رضي الله عنه ولم يكن له ولد. فيستحب أم عائشة رضي الله عنها لم تنجب لم يرزقها الله الولد حبت أن تكتني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتني بابن أختها عبد الله. فكانت كنيتها أم عبد الله رضي الله عنها. أبو العباس ابن الشيخ شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله ابن أبي القاسم. وتعرف هذه الأسرة بأسرة ابن تيمية وكما نرى هذا النسب نسب معروف بالعلم بأسرة معروفة بالعلم. فأبوه كان من العلماء وجده المجد هذا من العلماء ومن علماء الحنابلة الذين لهم من أرمارج فيه الفتوى. ولد ابن تيمية رحمه الله تعالى

تعتريه حدة في البحر وغضب وصدمة في الخصوم تزرع له عداوة في النفوس. ولولا ذلك لكان كلمة إجماع أجمع عليه الجميع، فإن الكبار خاضعون لعلومه معترفون بأنه بحر لا سائل له وكنز ليس له نظير، ولكنهم يأخذون عليه أخلاقا وأفعالا، وكل يؤخذ من قومه ويترك. فكانت عنده حدة تعتريه يقهرها بالحلم رحمه الله تعالى، وكان عند المناظرة كما نرى تعتريه هذه الحدة. لكن الإنصاف لا يمنع المؤمن من أن يبصر حتى مع عدوه، يعني حتى وإن كان هذا الإنسان فيه حدة هذا بالطبع، لكن لا تحكم عليه من حدتك، ما نحكم على علمي تحكم على توافق بين العلم والعمل، فتحكم على التزامي بالدين وبما يقول، هذا هو الحكم، هذا هو الحكم، لا أن تحكم على إنسان مثلا بخلل في دينه بمجرد حدة تعتريه. وليس السبب في ذلك أن يعني سبب أن لا تصح الحدة فقط، لا، وإنما كان له أقوال تخالف المشروع المعروف، حتى أنه له القول المشهور وهو أن لفظ طلاق ثلاثا يعتبر واحدة بفتوى ابن تيمية، ودي مخالفة للمذهب الأربعة، ودي بتشكل بسبب ابن تيمية وسجن بسببها، لكنه رحمه الله كان إذا رأى رأيا يظهر به ويتحمل في سبيله ما يتحمل ولا يبالي بأحد، فهو مجتهد مطلق، إذا رأى قولا معه الحجج والبينات فإنه يظهر به وينافس عنه، وكان من أحد الأسباب. كذلك أيضا كان للصوفية بالمرصاد، كان لهذه الفرق الضالة بالمرصاد، فكان هؤلاء يكيدون له المكائد عند السلطان وعند العامة حتى يوقعوا به الحرج ويوقعوا به أنواع المحن رحمه الله تعالى، وكما يعني سيأتي الشيخ ضابط عنه. ولفظ الطلاق ثلاثا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معز واحد، كذا كان على عهد الرجل معز واحد، وفترة من خلافة عمر معز واحد، ثم رأى عمر رضي الله عنه أن الناس قد تعجلوا في أمر قد جعل الله لهم فيه سعة فضيقه عليه، فحسب عمر رضي الله عنه لفظ الطلاق الثلاث لفظ واحد حتى لو ثلاثا، فكان هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه. وقال أهل العلم أن هذا يرجع فيه إلى الإمام، أي ونظر الإمام دائما نظر مصلحة الأمة، فإن رأى المصلحة في أن يجريه ثلاثة أجراه، وإن رأى المصلحة في أن يجريه واحدة أجراه واحدا. فكان ابن تيمية رحمه الله معه الأدلة، والفتوى معظم الفتوى الآن حتى القوانين تأخذ فتوى بالتالية، إن طلاق الثلاث بلفظ واحد يحسب واحد. وكان رحمه الله لما ظهر بالقول ده، طبعا زي مفهوم واحد جايب حاجة جديدة مفيش حد يسمعها قبل كده وبتقولها، شوف بقى الناس اتأثر بإيه، العلماء والفقهاء والقضاة يقررون وماذا، فقالوا إن هو ضل في الدين ومرق من الدين، إن واحد يخالف الأئمة الأربعة، أن الأئمة الأربعة لقول وأن ذاك وتخالفهم وتظهر هذا وتشهره وتتكلم به وتؤيده بالحجج والأدلة، فقال ضل في الدين ومرق من الدين. و

ذهب الشيخ تقي الدين إلى الميعاد الجامع على عدده، فسر قوله تعالى إنك على خلق عظيم، ثم اجتمع بالقاضي إمام الدين الشافعي يوم السبت، واجتمع عنده جماعات من الفضلاء وبحثوا في الحموية وناقشوه في أماكن فيها، فأجاب عنها بما أسكتهم بعد كلام كثير. ثم ذهب الشيخ تقي الدين وقد تماهلت الأمور وسكنت الأحوال، وكان القاضي إمام الدين في معتقده حسنا وفي مقاصده صالحا. شارك ابن تيميه رحمه الله في حروب التتار مع ناصر الدين قلاون سلطان مصر والشام، وقد عرف ناصر الدين لابن تيميه رحمه الله منزلته، فكان ابن تيميه رحمه الله يقوم بالدعوه الى الله عز وجل ونشر العلم والجاهد به في ذلك الوقت. أثارت هذه المنزلة حفيظة العلماء، وأثارت أيضا حفيظة الصوفية. ابن تيمية رحمه الله كان في عصره الاتحادين اللي هم يعتقدون بوحدة الوجود، يعتقدون بوحدة الوجود اللي هو مذهب ابن عربي الصوفي، وكان ابن عربي إماما له. فمع الحدث الشديد في هذه المنزلة فجعلوا يحاولون أن يؤلفوا عليه البقية العلماء وكذا العامة، وكانوا يشكون ابن تيميه الى الامراء ايضا لانه ضاق من الدين ان خرج على عقيده الاشعري التي كانت مقدسه عندهم، وكان السلطان الناصر كما ذكرنا يعظم ابن تيميه ويبالغ في تقديره، لكن ضعف السلطان فضعف شان ابن تيميه رحمه الله. وكان ابن تيمية رحمه الله يعقد المجالس ويكتب الكتب ويبين أنه على مذهب السلف. المحنة الأولى وهو أن ابن تيمية دعي إلى مصر سنة 705 هجري، وكان وهو في طريقه يعقد الدروس ويعرف ويدرس، فلما وصلها التقى به العلماء في مجلس عقد بالقلعة، يعني أتوا به الحاكمون، وكان حاضرا القضاة وأكابر الدولة، فلما جاء يتكلم منعوه من الكلام لما يعرفون من قوة بيانه وموقع كلامه، وجابه بالاتهام وكان متوازي الادعاء زي الدين ابن مخلوف قاضي المالكيه. قال له انك تقول ان الله فوق العرش حقيقه وانه يتكلم بحرف وصوت، نعم هو فوق العرش على وارتفع فوق عرش بما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، بائن من خلقه عز وجل ومعهم بعلمه سبحانه وتعالى وقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم بحرف وصوت، نعم هكذا جاءت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصوت يسمع من بعد كما يسمع من خوف، هكذا ورد الحديث، لكن كلام ربنا ليس كلامنا سبحانه وتعالى. الأشاعرة يقولون كلام الله كلام نفسي، كلام نفسي يعني كلام موجود بالنفس ليس له حقيقة في الخارج، وهذا بالحقيقة ليس من التنزيل لله عز وجل، يعني واحد ينفع ينفع احنا كبشر ينفع اقول لك فلان ده جواه كلام كتير جدا. طب حقيقته ايه الخارج؟ ايه حقيقته الخارج؟ ملوش حقيقه عن الخارج. الانسان لا يعرف الا بكلامه، حتى كان عليهم يقول لشاب تكلم حتى ايه اعرفه. الكلام هو الذي يبين عن الشخص. ولو ان احنا قلنا الواحد ده فلان ده يعني انسان من جواه كده علم كتير غزير بس ما يعرفش يعبر عنه، ما يعرفش يعبر عنه، يقول لك ما يعرفش يعبر عن اللي جواه. ده صفه كمال ولا صفه نقص؟ صفه نقص في هذا الشخص. وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، ان قولا بليغا حيث قول بليغ البلاغه هي موافقه الكلام المقتضى الحاد بحيث ان يوصل المعنى الذي تريده للناس، هو ده معنى البلاغه. فلما يجي الانسان ما يكونش في هذه الصفه يبقى ده نقص. فده يقول لك ربنا بيتكلم طب يا عم ايه الكلام ده؟ يقول لك كلام نفسي اي بداخل. طب ايه دليلك على كده؟ يقول لك يمتنع. لو انا قلت بيتكلم يبقى انا كده شفيت كلامه بكلام البشر. لا طب وليه؟ طب وليه اللازمه دي؟ طب ما تكون ربنا بيتكلم بكلاما يليق بكماله وجلاله ليس ككلام البشر. كلام البشر على ما يرد عليه وتعظيمه عن سبب انه مخلوقون، وكلامه الخالق عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله لانه خالق. انت ليه اللازمه دي اتصفت عليه؟ مش معنى اللازمه دي ما عملتهاش في السمع والبصر؟ ليه؟ ليه قلت سمع ربنا ليس كسمعنا؟ ليه؟ طب ما تقول في الكلام كلام ربنا ليس ككلامنا، وانه عز وجل يتكلم بكلام حقيقي حروف واصوات يسمع من يشاء من عباده كما اسمعه موسى عليه السلام. ربنا يقول واذ نادى نادى اذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين. وفي ايات كثيره جدا ومن هذا الحديث. فقال له تلميذين فاول ما الشيخ عايز يرد فأخذ في حمد الله والثناء عليه قيل له أبي ولا تخف، يعني مش عايزينه إيه؟ يدافع حتى عن نفسه. فعلم أنها المحاكمة وليست المناظرة. فقال الشيخ من الحاكم في أمره؟ من الحاكم؟ من القاضي لا يحكم؟ قيل له القاضي المالكي اللي هو مخلوق. فقال الشيخ كيف تحكم بي وأنت خصمي؟ كيف تحكم فيه وانت خصمي؟ فغضب القاضي غضبا شديدا منزعج. ليه؟ لان هو اللي بيسال وهو اللي هيسال وهو بيقول بخلاف هذا المعتقد. يبقى كيف تحكم فيه وانت خصمي؟ الحاكم القاضي ما ينفعش يبقى ايه؟ لا مع ده ولا مع ده، لان لازم يحكم بالعدل. فعند ذلك غضب هذا القاضي وحبس الشهيد. حبس معه اخواه شرف الدين وزين الدين اللذان حضر معه الى مصر. ابن تيميه رحمه الله ظل في السجن 18 شهر في مصر، وارادوا ان يخرجوه من السجن بشرط ان يكون مقيدا، يعني يتكلم. ارادوا ان يخرجوه من السجن بشرط الا يتكلم فرفض. قال السجن احب الي، ان انا اقعد في السجن احب الي من ان انا اطلع بره ولا اتكلم بما اراه راجحا. اذا عاد كما ذكرنا وصل الى درجه الاجتهاد المطلق فله ان يفتي بما راه طالما انه بالدليل. ثم خرج الشيخ من محبسه وانصرف يعلم الناس. كانت ننظر الى اخلاق هذا العالم، هذا العالم على الرغم من هذه الحده التي ذكرناها لكن انظر الى اخلاقه. من اعظم اخلاق ابن تيميه رحمه الله الصفح الجميل، اذ كان رحمه الله يقول تعلمون رضي الله عنكم اني لا احب ان يؤذى من عموم المسلمين فضلا عن اصحابنا بشيء اصلا لا ظاهرا ولا باطنا.

لها حق، لكن إذا كان في مصلحة الدين فإنها تقدم مصلحة الدين على حقها وتشكره على ذلك. خديجة رضي الله عنها كانت تدفع إطار النبي صلى الله عليه وسلم وتقوي عليه الصلاة والسلام، إنما تقول له كذا والله لا يؤذيك الله أبدا، رضي الله عنها وأرضاه، تقول له أبشر يا ابن العم، رضي الله عنها وأرضاه. فهذا خلق عظيم نأخذ من هذه الأمثال. فحياة الميدانية كانت حياة بهذا، أبطال الميدانية تزوج، لم يتزوج رجل، لم يتزوج، هل لم يتزوج أمر ما؟ لأن الميدانية لم يكن عند وقت أن يفكر في الزواج. حياته ليل نهار حياته ليل نهار للعلم وتعليم الناس والجهاد رحمه الله تعالى، فلم يفكر أن يتزوج رحمه الله، ومات ولم يتزوج رحمه الله تعالى. نعم لا شك فيه في شهوات وفي نوازع النفس و لكن في هم وفي شهوة أقوى من شهوة، يعني في واحد شهوة الكرسي عنده أقوى شهوة، وفي واحد شهوة المال أقوى شهوة، وفي واحد شهوة النساء أقوى عنده من أي شهوة، فسبحان الله. وفي واحد عنده شهوة العلم وحب العلم أقوى من أي شهوة. حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله يصف حب العلم أنه إذا سمع معلومة من العلم تمنى جميع جوارحه لو تسمعها من شرف وحب العلم. أحد العلماء أتي له بجارية، قال يعني تخدمه أو تخفف عنه، أتي له بجارية وكان يكتب وقت إذنه عند دخولها عليها، فنظر إليها نظرة ثم رجع إلى كتابته، ثم قال الذي أتى بها خذها، قالت يا سيدي أذنبت، قال لها ليس مثلك الذي يشغلني عن علمي. انتبهت مجرد أنه فكر فيها تفكيرا وأنه رأى أنها أخذته أو شغلته عن العلم. لذلك حب العلم هذا يقيم له عز وجل في القلب من شأن العباد، وأنت تقويه أيضا. كل منا عنده ملكات موجودة وعنده أشياء جعلها الله في قلبه، أنت تقويها، أنت تقويها، فالخلق منه ما هو جميل ومنه ما هو مكتسب، فالمكتسب هذا تكتسب في التربة والمرض والمجاهد. حب العلم أنت تقيه، أنت تقويه في قلبك، تقويه وتقوي أنك تطلبه وتبذل فيه وتجاهد وتسعى وتسهر في طلبه حتى تحبه. لا بد من التعب في طلب العلم وإبقاء محبتك والقلب والأرض لأسباب ذلك. فإن وجد هذا تجد أن هذا الحب يتقدم على يعني أكثر المحاب، وتتنشغل عن أمور كثيرة بهذا الأمر، عن أمور كثيرة بهذا الأمر، وستجد أن هذا الأمر بالنسبة لك أحب أمنا. فهذا إلى المعالم كثيرة نقول أن الميدانية الله كما يخشى الحق لهم ذلك، لا ده يزعل ولا ده يتقمص ولا يأخذ مجان ولا مش عارف، لا يخشى بالحق لو ما تلقى، لا يبالي يقول الحق، واللي يبالي إذا كان حقا أنك تقبله. طب إذا أنا كنت أريد أن أقول الحق وأنت لا تقبله، هل أنا عند هذه الحالة أنظر إلى غضبك ورضاك أو أنظر إلى غضب ورضا الله سبحانه وتعالى؟ فعند ذلك الإنسان في الحق يخشى لوم ثلاثة، وإلا لا تستطيع أن تدخل حقا أصلا، ما أنت لو مش بالصفة دي عمرك ما تدخل حقا، عمرك ما تصبح الدعوة لو أنت بالصفة دي. ما لو بالصفة دي عايز أنت داهم دوت وفاضي دوت وتطبطب على دوت والكلام ده كله وتبقى واخد بالك مداهنة ده ومداهنة ده في الحق، لكن أنا بتكلم في الحق عندئذ لا أنت بتصبح الدعوة عمرك أبدا ما ما هتبقى زي العمامه والعباءه الواسعه الاشعري مع الصوفي مع السلفي على كل مع بعض الطبيعي. واحنا ولدينا نقش ده ولدينا على ده ويعمل بعضنا بعضا في مسالتنا دي. عمرك ما تبقى صاحب دعوه، عمرك ما تبقى صاحب دعوه مميزه او على منهج اهل السنه والجماعه. فالانسان يوطن نفسه على ان يقول الحق حيثما كان حيثما حل في اي زمان، ويرضى امام عينيه رضا الله سبحانه وتعالى ولا يبالي من خالفه. فمن ارضى الله وسخط الناس رضي الله عنه واسخط عنه الناس او ارضى عنه الناس. ومن ارضى الناس وسخط الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. لا يبالي بذلك، لا يبالي بذلك الجميع. يعني بخلف الناس كلها، الناس كلها، العلماء كلهم على قول معين، وهو اجتهاد وهو وقف الاستدلال المطلق وصل لهذه الدرجه. فيكون جاي يخالف ويظهر دوت بالحب والبراهين ولا يبالي، ولا يبالي بفلان ولا العالم فلان ولا القاضي فلان، وهيجيبوه وهيعملوا مجلس وهيحكموه ويناظروه ولا يبالي. وكان الصوفيه ويروح عند الحاكم ويجد الصوفيه وناظره قدام الحاكم ونظرهم ومناظراته كتير جدا جدا. ارجعوا ارجعوا تقراوا حاجه عجاب الكتاب رحمه الله، نقرا المناظرات بتاعه الناظر، ناظر كل الطوائف وكل من دول وهو رحمه الله لا يشق له غبار، مش حد يقف قدامه لقوة حجج وحضور بني أبي رحمه الله تعالى. وكان آية في الحفظ رحمه الله، آية في الحفظ، وكان يصنف من تبعه رحمه الله تعالى. كل ده سيخشى الحق يوم الدين. طب وتاني حاجة إيمان أنه يمتثل هذا العلم، تطبقه على نفسه. وكان يهتم بالقرآن اهتماما عظيما مع كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى أنه كان بعد الفجر يذكر الله تعالى حتى بعد ارتفاع الشمس ويقول هذه غزوتي لو لم أتغذى سقطت قوتي. وكان رحمه الله تعالى مع هذه الصفات كان أيضا حليما، وكان من الأخلاق التي كان يستخدمها الصفح. ومن الأخلاق التي كان ابن تيمية وتجدها جلية جدا في مصنفاته الانصاف مع المخالف. يعني كان بخالف وتجد عبارات الانصاف تملأ كتبه رحمه الله، عبارات الانصاف انه منصف مع المخالف. ودي طبعا درجة عظيمة جدا، درجة عظيمة هي درجة العدل. المهنة الثانية يعني راح خارج السجن في القاهرة في مصر، وبعدين قعد يعلم في مصر الصوفية بتضربوش، الصوفية اللي هم بتوع واحد الوجود. فهؤلاء سعوا بالوقيعة، سعوا بالوقيعة في ذلك الوقت. منهم ابن عطاء الله السكندري، له كتاب اسمه كتاب الحكم، حكم ابن عطاء مشهور كتاب ده. كان ابن عطاء السكندري صاحب كتاب الحكم، صوفي له مقامه عند الصوفية، ومن أتباع ابن عربي، وكان له مقامه عند العامة. اجتمع الصوفية إليه فذهبوا إلى الضلعة يشكون مجتمعين. ابن تيمية مكانش فيهم حد، يعني الصوفية موجودين هو غريب متغرب ويجيله بعد يقول مش سيبني وماسك وكتبه موجودة. ابن تيمية رحمه الله شرد الصوفية بفرطها كلها في كتبه رحمه الله. فأمر السلطان أن يعقد مجلس إدارة العدل، وحضر ابن تيمية شق الجموع ثابت الجناح، مع أنه قيل إن الناس قد جمعوا لك، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. جعل يناقش الخصوم يصدع بالحجة الظاهرة والبينات الظاهرة وينطق بالمفهوم من غير تعقيد ولا تنبيس فانتصر عليهم. يعمل ايه الصوفية برضو ما سكتوش، ومع ذلك لا يني شيخ الإسلام في مجابهتهم رحمه الله تعالى. أم عاملين له ايه؟ أم جايبين له كلام له أنه يقول إنه لا يستغاث إلا بالله ولا يستغاث بأحد من عباده، وكان ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بحاجة. الصوفية قالوا إيه؟ لا طعم من هو بيستريد بالمقبولين وبيستريد بالنبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا لا يستغاث إلا بالله وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستغاث بالله وحده لعباده لله تعالى وحده. فقاموا راحوا لمين؟ راحوا لكبير القضاة. كبير القضاة لهم إن هذا قلة أدب، ولم يقل إنه كفر، ولم يقل إنه كفر. وأعيد الشيخ إلى فعند ذلك رأوا أنه يخرج من البلد، فأم خرج من البلد وهو في السكة ماشي راح يمشي إذا بالخير تلحق به إن الدولة لا ترضى إلا بالحبس، فأعادوه إلى المحاكمة مرة أخرى. وتم هناك جدال وخصام في عبير الصوت، فأنقذ الجميع الموقف وقال أنا أمضي إلى الحبس، وراح إلى الحبس بإرادته رحمه الله تعالى، ووضع في محبس يليق به وأرسل إليه من يخدمه. عشان تعرفوا إن إيه؟ دايما نحن أهل السنة تكون ذات أهل البدع. أنتوا عارفين إن في الشرطة في محاضرات، بيجيبوا ناس من هؤلاء اللي هم بيسموهم الشيوخ دول، وخلينا بيبقوا صوفية قبوريين مشعريين، يروحوا للطلبة في الشرطة إن التيارات الإسلامية دي خاصة السلفيين يقولوا دول خوارج، وينزلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج عليهم. وبعدين فإذا الطالب ده يفضل يغذي بيه يطلع طالع من الكلية وأنت مين؟ أنت عدو الأول. وأنت لو قتلك لا له أجر. ولذلك ممكن لما تتكلم مع الناس دي يقول لك احنا أشرف ناس في البلد. الناس كلها نايمة واحنا سهرانين طول الليل. طبعا تقول لي عمال يحقق ويعذب يعمل طعام الدولة ده ايام مبارك، واخد بالك طعام تقول لي ليه؟ هو كل ده ليه بقى؟ ان هو حاطط في دماغه ان اللي بيعمله ده ايه؟ يكبر عليه، وانه جه هو بيعمل في البلد و مين اللي حاطط في دماغه كده؟ اللي هم الصوفيين القبوريين ويؤتى بهم ويفضلوا يوضع عند غرض لمين؟ الحاكم هو عارف كده. هو لو الحاكم عارف حاجه معمزه اذا كان علمانيه مش عايز اصلا الدين، مش عايز حتى الشريعه اصلا، يبقى هو مش عايز كده اصلا ولا عايز اكده وعايز يشوف كده اصلا، فيقوم جاي يستخدم معاك البطش. مين القوه البطشه اللي في الدين؟ هي دي القوه، يبدا يغذيها بهذا الفكر المتطرف في الحقيقه، ان ده دول فكر غير صحيح. فدائما المحنه في اهل السنه تكون بسبب من؟ بسبب هؤلاء المتبعة. بعد ذلك أخرج بزمان من الحبس وقيل له يذهب إلى الإسكندرية. فكروا بقى لما روح الإسكندرية العامة هناك معرفوش، فربما يقتلوا أحد قليلا. فكان نور العلم الذي يحمله في الثانية يسبقه إلى الإسكندرية، وهناك عقد الثور المجالس وحضر الناس، لكن ايضا الصوفية كانوا له بالمرصاد. بعد ذلك لما جلس الناس الناصر على عبد مصر ثانية دعا ابن تيمية رحمه الله وعاد إلى القاهرة، ثم قال ابن تيمية كلمة: من آذاني فهو في حل من جهتها، من آذاني فهو في حل من جهتها. بعد كده التتار عادوا مرة أخرى، فأعد الناصر قرون الجيش وخرج معه ابن تيمية رحمه الله، لكن خرج بالسيف ليجاهد التتار. ثم إن التتار رجعوا ولم يتم القتال، وظل ابن تيمية رحمه الله ينشر العلم في دمشق، وكان من أعرائه كما ذكرنا التي تلي عليها وانتحن أن الطلاق قد صار يمينا يحلف به، يعني واحد يقول علي الطلاق هذا من زمان ده يمين، وإن الرجل لا يطلق من امرأته لمجرد ذلك. ومن علماء من يقول أن هذا من أسباب الكناية، يسأل عن نيته، فإن كانت نيته طلاقا كان طلاق، وإن كان تأذيه فهو تأذيه، لكن ابن تيمية رحمه الله يقول لا يمين، يعني يمين يكفر، يمين يكفرها. وأيضا الصلاة الثلاث بلفظ الثلاث لا يقع إلا واحدة، كذلك يقول الطلاق في الحيض لا يعتبر، وإن كان الرابع أنه يعتبر طلاق بدعي تحسب به طلقة. فإن تحن شيخ الإسلام رحمه الله امتحانا بسبب هذه الفتاوى، نظرا طبعا إن إيه مخالفة لإجماع الأئمة الأربعة، فقالوا هذا ضلال مبين. المهم ان ابن تيميه رحمه الله اعتقل في هناك في دمشق، وكان رحمه الله في هو في معتقله سنه 728 في معتقله قد ادخلت اليه كتبه، فكان مصنف ويكتب، وكان الناس يرسلون اليه بانواع الفتاوى فيفتيهم. فلما وجدوا بقى اعدائه وجدوا ان الكتب تخرج وفتاويه تخرج وكانوا أحبتهم، فأمر البر سعوا إلى السلطان، فجاء عياذا بالله قرار بإخراج جميع الكتب والأحبار والأوراق والأقلام، ومنع من المطالعة منعا باتا وضيق عليه، ومنع من الكتب والكتاب. ومع ذلك كان رحمه الله يقيد خواطره في بعض الاوراق المتناثره بسبب البحث، العالم ده موجود وختم قلمه، تصور بقى العالم ده لو خد منه قلم وكراسته وكتابه موجود، لأن هي قضيت عليها. أصعب شيء على العالم أن تأخذ منه مادة الحياة بالنسبة له، فضيق على ابن تيمية رحمه الله ومنعه من المطالعة. طبعا ده فكر شغال، فكر شغال، يحتاج أن يقيد هذه الفوائد التي يفتحها الله على الله. فكان يجيب ورق مرمية بتاع يوم كاتب، كنا لما نروح في الثانيات ونروح الزنادين ونروح المحامي الاحسان دي وكده، فكنا بنبص على الحيطه كده تلاقيها مليانه كتاب، مليانه كتاب، وما معهوش لا كتاب ولا ورقه ولا اي حاجه، فاللي قاعدين بيكتبوا مين يكتبوا خاطره بيكتبها على الحيطه، يكتب حكمه يكتب فائده. فأصعب شيء على العالم أن يؤخذ منه قلم، ولذلك تحمل ابن تيمية ذلك، حتى من ضمن الورقات التي كتبها في الفحم دي وحفظها لنا التاريخ، قال: ونحن والله في عظيم جهاد في سبيله، بل جهادنا في هذا السبيل مثل جهادنا يوم قازان، يعني يوم قازان، والجبلية والجهمية، كذلك هم النصيرين، والجهمية والاتحادية، الصفات الاتحادية وأمثال ذلك، وذلك من أعظم نعم الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد ما حصل كده مرض ابن تيمية رحمه الله، العالم ده يقول أصعب شيء عليه، أشد شيء عليه، إن هما إن أنت تمنعه من علمه ومن طلبه، ده أصعب شيء عليه. ولذلك العقوبة من أهل الدولة لما يعوزوا عفو بتاع عالم ولا طالب علم، يا إيه العقوبة؟ لما ينزلوا بيته ياخدوا المكتبة بتاعته، ممكن مكتبة تجيبها، ياخدوا إيه؟ ياخدوا أجنداته، كراسات اللي مليها كتابة ومليها علم كده ياخدوها. ودي بتبقى مهمة في الحقيقة، لكن ممكن أنت تعيد الكرة مرة أخرى. أما إن ياخد منك الألم والورقة فهذا شيء صعب جدا. لذلك ابن تيمية مرض بعدها رحمه الله، مرض بعدها مرضا، وكان في هذا المرض موت رحمه الله تعالى، مات وهو تسليم رحمه الله. زاره وزير دمشق في مرضه يعتذر اليه ويلتمس منه ان يحلله مما عزاه يكون قد وقع منه تقصير او الم، فقال اني قد احللتك وجميع من عاداني هو لا يعلم اني على الحق، واحللت السلطان المعظم الملك الناصر من حبسه اياه لكونه قد فعل ذلك مقلدا معذورا ولم يفعله لحظ نفسه، وقد احللت كل احد مما كان بيني وبينه الا من كان عدو الله ورسوله. مات ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما ان علم اهل دمشق بموته إلا واجتمعوا على جنازته، فكانت جنازة مشهورة من أشهر الجنائز في التاريخ، جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لذلك قال أهل السلف: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم جنائز، بيننا وبينكم يوم جنائز. فجنائز أهل السنة تكون جنائز مشهودة، وأهل البدع لا تكاد ترى أحدا يشيعهم رحمه الله تعالى. فقد كان ابن تيمية رحمه الله مخلصا في طلب الحق، طاهرا عن طلب الدنيا، وكان صادقا في الدعوة إلى الله عز وجل، كان إذا رأى حقا يجهر به ولا يخشى في الله لومة لائم، كما أنه لم يتولى منصبا بل رضي بأن يكون مدرسا واعظا باحثا، وكان رضي الله عنه شجاعا وعنده من الصبر والاحتمال من الدرجة العالية، وكان عنده صبر جميل لا يتبرم ولا يتمنى ولا يشتكي، وأما مصنفات الدينية يعني واحد زي ده على هذا الوضع الذي فيه، مصنفات الدينية وصلت لألف مصنف، ألف مصنف في 500 مجلد كتب بيده رحمه الله 500 مجلد، وألف مصنف رحمه الله تعالى، وكان سريع الكتابة، وكان أعطاه الله البركة، حتى أن هذا الكتاب الذي سندرسه هو العقيدة الواسطية لا كان عبارة عن سؤال، ورد إليه من قاضي واسط، واسط اسم مدينة، عشان كده نسبت إليه العقيدة الواسطية، نسبت إليه هذه العقيدة، شكا إليه القاضي واسط أن بهذه المدينة